أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والسامعين والحاضرين والمسلمين، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل قال: فعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق هو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكه. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. وقال أحمد أيضا: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام متساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به، وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه. وروى الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاه. رواه ابن مردوية. وروي أيضا من حديث عمر بن قيس سندل وهو ضعيف، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النسك شاة، والصيام 3 أيام، والطعام فرق بين 6. وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، مدين لكل إنسان، أو انسك شاه، أي ذلك فعلت أجزى عنك. وهكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: إذا كان أو فأيها أخذت أجزى عنك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق، بفرق، وهو 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع، وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل، أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه يقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة، وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام بكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه، قال قلت هذا إبراهيم، فقال ما أظرفه كان يجالسنا، قال فذكرت ذلك لإبراهيم، قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق افتدى بأي هذه الثلاثة شاء، والصيام 10 أيام والصدقة على 10 مساكين، كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر، والنسك شاء. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إطعام 10 مساكين، وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر، لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة بصيام 3 أيام لا 10 ولا 6 أو إطعام 6 مساكين أو نسك شاه، وأن ذلك على التخير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن، وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله الله أعلم. وقال هشيم أخبرنا ليس عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء، وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن. وقال هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي، ارتحل عثمان قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم ولاقته عند رأسه، قال فقلت أيها النؤوم، فاستيقظ فإذا الحسين بن علي، قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا، قال فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس، قال فمرضناه نحو من 20 ليلة، قال علي للحسين ما الذي تجد، قال فأومى بيده إلى رأسه، قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها، فإن كانت هذه الناقة عن الحسن أمر به علي فحلق رأسه. نعم أحسن الله إليكم. فأمر به علي فحرق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها، فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل قسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاء، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مردوية. وفي هذا دليل على شرعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قالوا إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع، كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن خذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر قاله عطاء، أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله تعالى في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال قاله طاووس ومجاهد وغير واحد، وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وابرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلو لم يصوم صومها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر إنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. وقد روي من غير وجه عنهما، ورواه سفيان وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم في الطريق، ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم من سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تعالى تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقال تعالى ولا تخطه بيمينك، وقال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي. قاله هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان هو الثوري قال قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم، وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس، وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال قال من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. صحيح يا شيخنا؟ معك شيخ مصطفى. الصوت واضح إن شاء الله؟ واضح نعم. وقال ابن جريج على عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع، وفي رواية عنه اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر. وقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيما أكمل من الإحرام به فيما عاداها، وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم بها قبله لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمره؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله، والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات. وظاهر التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. قال الشافعي الشافعي رحمه الله، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعول عن ابن جريج به، ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيح: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه، وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردوية: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. والله أعلم. وقوله تعالى: أشهر معلومات، قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم، رواه ابن جرير موصولا. حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيح، وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال: على شرط الشيخين. قلت: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج قال: قلت لنافين: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع ولكنه موضوع، رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حسين بن مخارق وهو متفق هشام بالوضع، عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة لأنه لا يصح الحج بعد ليلة النحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله: الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير: إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منا، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال: كانوا لا يرونها تامة. قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج والله أعلم. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب بإحرامه حجا، في دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير: أجمع على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج، يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري مقاتل ابن حيان نحو ذلك. وقال طاووس: والقاسم بن محمد هو التلبية. وقوله تعالى: فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله. قال ابن جرير: وحدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول: وهن يمشينا بنا هميسا، إن يصدق الطير لنا اللميسا. قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم. قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن أبي عدي عن عون حدثني زياد بن حصين حدثني أبي حصين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس: فأخذ بزنب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجز ويقول: وهن يمشينا بنا هميسا، إن يصدق الطير لنا اللميسا. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ قال: فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طاووس عن أبي: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. قال: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع، الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض بذكر الجماع، وهو محرم. وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضا: وابن عمر: الرفث غشيان النساء غشيان النساء. وقال ابن عباس أيضا وابن عمر الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبين وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية وعطاء ومكحول وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله تعالى ولا فسوق قال مقسم وغيرهم غير واحد عن ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيد أو غيره. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون الفسوق هاهنا السباب. قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم شيخنا. وقد يتمسك. نعم أحسن الله إليك. بسم الله. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن يزيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق هاهنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا الفسوق هاهنا وجميع المعاصي معهم الصواب. كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا وارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه أولى والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله تعالى ولا جدال في الحج فيه قولان أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسك. وقد بينه الله تعالى أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين. ثم ذكر وكيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه. وكذا قال السدي. وقال هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج فالجدال في الحج. والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فيما فهذا فيما نرى والله أعلم. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد بن بيان حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود هو ابن مسعود في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبين وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينار والسدي والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك. وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج قال كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الجدال السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء. وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة ولا جدال في الحج والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فأطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضل. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول فقال أبو بكر بعير واحد تضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق. ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى وما تفعله من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم بهم وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العوفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله تعالى تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينان عن عكرمة قال إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن أبي حاتم وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة صح. قلت قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شبابه وأخرجه أبو داود وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي عن شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة به ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به وروى ابن جرير وابن مردوية من حديث عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخرساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقال سعيد بن جبير فتزودوا الدقيق والسويق والكعك وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير وتزودوا قال الخشكنانجو عن سعيد بن جبير وتزودوا قال الخشكنانجو والسويق وتزودوا قال الخشكنانجو والسويق وقال وكيع أيضا حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صاحبه الجوزة وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع قال عطاء الخرساني في قوله فإن خير الزاد التقوى يعني زاد الآخرة وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية وتزودوا قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد زادا نتزوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام قال تعالى ليس عليكم نعم أحسن الله عليكم سيدنا رفع الله قدرك آمين آمين وإياكم تفضل الصوت متقطع شيخنا اي نعم ضعيف تفضل انا اقرا شيخنا تفضل شيخ سيف نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

قال وهل كانت معيشهم إلا في الحج. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كان عالما على أن في لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف فصرف فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث. أحسن الله إليك. إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة سمي به أحسن الله إليك. سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في الحج وهي عمدة أفعال الحج، ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثة، فمن أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، أي يومين ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة الشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لائم بن لائم الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حتى خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل. حين خرج أحسن الله إليكم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. إني جئت من جبلي. أحسن الله إليكم. يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد. فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم أحسن الله إليك. فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إنما سميت عرفة أن جبريل كان يوري إبراهيم المناسك فيقول عرفت فسمي عرفات، وروي نحوها عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلس فالله أعلم. وتسمى عرفات المشعر الحرام المشعر الحلال والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن الحسن قال القوابل شيخنا القوابل. نعم أحسن الله إليكم. يا إعلامية مكسورة وعصمة للأرامل نعم إلى تلك السراج القوابل. نعم أحسن الله إليكم. وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك السراج القوابل. وقال ابن حاتم حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة قال حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صالح عن سلمة هو ابن وهرام

قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، وهل الوقوف بها ركن في الحج؟ لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس مدرس كان في لحديث عروة بن مضرس أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي، يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الأظهر يجبر والقول الآخر. أحسن الله إليكم. كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. وفي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. وقال عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفات كلها موقف، وارفع عن عرنة وجمع كلها موقف إلا محسرا. هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف وارفع عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفع عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وهذا أيضا منقطع. وهذا وكل فجاج مكة منحر. من الله عليكم. وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وهذا أيضا منقطع، فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم، ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، فقال الوليد عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه، وقال سويد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره والله أعلم. وقوله واذكروه يا كما دعوه. مطعم بمعنى اسم الفاعل، يعني وزن اسم الفاعل. أحسن الله عليكم. وقوله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. لا، إلى مشاعر الحج، يعني مكسورة ليست مفتوحة، لأنها هنا مضاف. تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. لهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل من قبل هذا الهدي، وقبل القرآن، وقبل الرسل، والكل متقارب متلازم وصحيح. قوله تعالى: إن يا شيخ، جزاك الله خيرا شيخ سيف. اللهم آمين وإياكم شيخ. تفضل الشيخ معاوية. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حياكم الله شيخنا الكريم. بإسناد شيخنا إلى ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال: ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشة، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: من حيث أفاض الناس. ثم يفيض عندي منها. نعم، فذلك قوله: من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد: